وتحاول انت تيجي على دينك هيخلي النصارى يفتنوا. فعامة النصارى هيقول يبقى احنا كنا على حق، فدول يوم القيامة ذنبهم في رقبة مين؟ نعم. طب قول الحق حتى عشان خاطر الغلبة دول، لأن دول مساكين. هرقل أضلهم مرة وضيع أوروبا كلها، ودلوقتي بيضلهم بباباتهم. صحيح. مع وصول الحقيقة الآن، ما هو يستطيع الإنسان أن يقرأ ويميز، بس اقرأ هنا واقرأ هنا، واللي أنت شايفه صالح خد، بس قول له كده. فهم شغالين على تشويه صورة الإسلام عشان ما حدش يشتغل. الشغل كله على تشويه صورة الإسلام، وأنت تقول لي لا ده هم دعاة محبة وسلام، بقى هم اللي دعاة محبة وسلام. وأصبح ديننا هو دين الإرهاب عشان خاطر شغلوا شوية خوارج تبعهم يشوهوا ويلوثوا صورة الإسلام. ما تقول الحقيقة. ده دول من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهو الآيات كده بتنزل تقطع فيهم، لأن أنت بذكر لك حقائق وأدلة ما حدش يقدر يفتح نفسه فيها. ما تقارن يا أخي. نعم. شوف هل من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان وبعد هذه الحجة يستاهل أن أنت تصفه بأوصاف كأنه ملك وهو في الحقيقة شيطان؟ وتقول عما يفعله من شرك وعبادة للأصنام وعبادة لغير الله تبارك وتعالى، ان يجعل عيسى هو الله او يجعل عيسى ابنا لله، وان الاله صلب وغير ذلك من هذه المعاني، تيجي تيجي على دين دار عباده زي دار التوحيد او زي المسجد؟ تقول كل دور عباده لله؟ لا، قول دور عباده ده بيعبد اللي يعبده وده بيعبد اللي بيعبده، انما دور عباده لله لا، لان ما فيش دور عباده لله غير المساجد. مساجد. هو المفترض اصلا من الكنائس ديت ان يكون اسمها مساجد. نعم. طالما في عباده لايه؟ لله. وده كان اسمها لما عيسى عليه السلام ويحيى دخلوا المسجد الاقصى. نعم. الرسول سماه المسجد الايه؟ الاقصى. دخلوا المسجد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزق. اسمه رزق. المسجد. حتى كلمة كنيسة هي في الأصل أصلا دار لعبادة الله تبارك وتعالى، لكن هل يعبد فيها الله؟ لا. ولا يعبد فيها الصليب؟ يعبد فيها الصليب. هي هذه المشكلة. فإحنا بنقول دلوقتي الكلام ده، أقول لك يا عم ده هيدي نوع من الكراهية ومش عارف إيه في المجتمع. لا يا أخي، بس أنت اللي عايز يعبد هيعبد، محدش هيضغط عليه يقول له انت خيره، بس فهمه الصح. فهمه الصح، ما تنافقوش، ما تنافقوش، لا تظهر معه على ان انتوا الاثنين عقيدتكم واحده وما فيش فرق. فيبقى القسيس مع الايه؟ مع الشيخ في العقيده. انت خبالك ازاي؟ والغريب يبقى القسيس لحيته قد كده ملتزم بالسنه والشيخ ملمعها زي المره. صحيح. غريبه يعني، مش عارف يعني. فهي المساله كلها في ايه؟ في ان مش ممكن يجتمع الشيطان مع ملائكه الرحمن. هو ساعه ما بيشوف الملائكه بيولي. إني أرى ما لا ترون. إني أرى ما لا ترون، زي ما الشيطان حصل في معركة بدر. فمسألة الجمع بين إن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش فرق بينه وبين إبليس. وإن دين محمد هو دين إبليس. ما تقوليش دين موسى ولا دين عيسى. دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين موسى ودين عيسى. فمن التزوير إن أنت تجعل دين موسى ودين عيسى هو دين إبليس. فنقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ما نصحتم لا للمسلمين ولا لليهود ولا للنصارى. نعم. والله سائلكم عن هذا. وان كان الشخص جاهل ما يعرفش ولا متخصص فاهم، فيقعد في بيته يا اخي اساله. ولا انا مش حمل الموضوع ده. اللي بيجوز الكلام ده هم اصحاب وحده الوجود بتوع ابن عربي والحلول والاتحاد نعم اللي عايزين يخربوا ديننا. لكن اهو ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب اسوأ ما دب على الارض. نعم. الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ليه؟ لان الناس دي بتهلك نفسها. بتضيع نفسها. الحيوان اصلا ما يعملش كده. يعني الحيوان مثلا لو وجد النار قدامه فبيحاول يهرب منه. صحيح. لو حاجه ملوش رغبه في ان ياكلها مهما عملت فيه مش هياكلها. صح كده؟ نعم. انما واحد يبقى عارف ان هلاكه في الفعل الفلاني ويروح له غدر رجليه. ده اسوأ من الدواب دول. فعلا. طب تميز الخير من الشر بالنسبه له. ال ال ال ال الدنيا معروف انها دار ابتلاء وامتحان ومحدش بياخد منها حاجه. فلما الحرص على الكفر بالله تبارك وتعالى والكفر برسوله؟ ان الذين كفروا كفروا بالنبي عليه السلام. ولا كفروا بالله. هم ما كفروش بالله، ده هم مؤمنين بالله بوجود الله. نعم. الايمان بوجود الله موجود فطره في النفوس كلها. ما حدش يقدر ينكرها. لان انت فخير بذاتك ومحتاج واحد غني بذاتك. فالغني بذاته مين؟ دور بقى. لكن هي القضيه كلها الكفر بمين؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فالكفر بالنبي كفر بالله. الكفر بكلام الله اللي نزل عليه. فهم عايزين يحيدوا قضيه الكفر. ويقول لك انت بتكفر النصارى او بتكفر اليهود، خد بالك ازاي؟ طب امال دول يعني مسلمين يعني ولا ايه؟ وما كانوش كفار هيبقوا مسلمين؟ يقول لك اهل كتاب. كتاب مين؟ فين الكتاب؟ اهو. طب انا لما اقرا ده واقرا ده اقول اهل الكتاب يكفروا بدي ليه؟ ده الكتاب المفروض ان هم يتبعوه. ده الكتاب المفروض يتبعوه، لان الكتاب الثاني خلاص اصله فقد وهم دخلوا عليه بلاوي زرقاء. لما نقارنها يبان ان مستحيل ان يكون ده من كلام ربنا. نعم. فهي المساله محتاجه اعاده نظر في ان النصارى يعرفوا مصلحتهم فين. انما مصلحه اسيادهم يبقى تضيع نفسك عشان خاطر واحد بعصبيه ملهاش لازمه. اولا احنا لا يعنينا ان انت تدخل ولا ما تدخلش، ان شاء الله ودخلت خد بالك ازاي تدخل في الاسلام يعني. دي ما تفرقش معانا المساله يعني، انت هتضر نفسك. نعم. بس باب النصح يقتضي قول الحق لا تخشى في الله لومه ايه؟ لا. احنا كل اللي احنا عايزينه انهم يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى ويقارنوا باللي عندهم. في المقارنات اللي احنا بنعملها ديت في كل آية وموضعها فين ومكانها فين. وهم يقرروا بقى. هم يقرروا، هم أحرار. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم اللي هم شر الدواب دول. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. نعم. دول مين بقى؟ كان المؤامرات شوف يعني ان دل على شيء فانما يدل على ان اغلب الحروب اللي كانت بتكاد للنبي عليه الصلاه والسلام اغلبها بتوجيهات وحض وحث من مين؟ من اليهود. اليهود. لان اللي تبين لي انا شخصيا ان كان اليهود بيتابعوا كل كلمه تنزل على النبي عليه السلام. من قبل ما يروح يثرب. من قبل وهو في مكة كله. كل ما تنزل عليه آية عندهم عيونهم هناك. مش شرط يكون ايه ان يكون فيه روايات او التاريخ اثبت الكلام ده من جهة ان يكون فيه عملاء اليهود. اخد بالك ازاي؟ لكن الواقع بتاع اليهود بيقول مفيش يهودي ينزل عليه او يكون صاحب كتاب ماسكه هيبقوا معاه ماسكين العهد القديم. هنا ده العهد الجديد القديم والجديد في اللي هو الكتاب اللي بيعظم النصارى. فهم عندهم العهد الايه؟ القديم. القديم. التوراه. توراة، وممكن يكون عندهم العهد الجديد على اعتبار يعرفوا عيسى قال ايه من باب الدراسات البحثية يعني. فكان عندهم العهد القديم، والعهد القديم فيه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقيم الحج عليه. وربنا قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه ابنائهم، يعني عارف سلوكياته وعارف كلامه وعارف منطقه وعارف بيعمل ايه وتصرف ازاي والكلام ده كله كله. فمش ممكن واحد دي قضيه عقليه ما فيش فيها كلام يعني، مش ممكن واحد هيكون عنده الكتاب ده هو وبعدين ينزل كتاب جديد من السماء، انت خد بالك ازاي؟ ينزل كتاب جديد من السماء ويعرفوا ان هو نبي من اول ما بعث، وهم كانوا بيقولوا في نبي جاي هيبعث. ها؟ يعني هم مستنينه. مستنينه. وما يروحوش يتابعوا كل زهرة كبيرة في الكلام بتاعه. لأن أي واحد ساعة ما يقول أنا جاي من عندي نبي من الأنبياء آمنت به، والراجل اللي بيكلمه زي النجاشي مثلا كده، راجل على النصرانية. نعم. عنده الكتاب عنده الانجيل او عنده العهد القديم والعهد الجديد، لان ما كانش طبع لسه، ما كانش ظهرت نسخه عربيه يعني، الا على طول بيقول له هل معك شيء مما جاء به من الوحي نزل عليه القران؟ فلو كان جعفر ما قال له ما جبتش ما جابش حاجه، ده هو جاي كده يقول لك مش نبي. انما لما يقرا عليه سوره مريم ويبكي وهو يسمعها، والقساوسة اللي معايا يبكون وهم يسمعون. نعم. ده وضع بقى تاني ما حدش يقدر يقاوم. فهم كان لهم الوسائل كلها، عيون، بصاصين، ناس بتنقلهم الاخبار، في انهم يسمعوا كل كلمه نزلت في الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم على مدار الفتره اللي قضاها في مكه. نعم. قول حوالي 10 سنين هم قاعدين بيسمعوا. قبل ما يهاجر المدينة. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى عليم بما في قلوبهم. نعم. يعني مطلع على قلوب العباد. فيعلم ما يحدث عند اليهود. وما يحدث عند المشركين. وما يحدث عند أهل المدينة. اللي قبل حتى الرسول ما يهاجر. وما يحدث في العالم من سماع أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فلما يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب طبعا لأن هم واحد مش عارف مصلحته فين، في دار ابتلاء وهيضيع نفسه. هو عارف إنه بيضيع نفسه. يبقى ده شر الدواب. طيب. الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. دول مين بقى دول؟ كان قريظة والنضير بعد قينقاع اليهود سماهم شر الدواء، لأن الرسول كان يعاهدهم فيغضوا يحرضوا المشركين وعلى استعداد ان هم يؤذوا المسلمين. لا، وحصل فيه نقض العهد في كم مرة. اول مرة لما واحد من اليهود فعل فعلة شنعاء بامرأة مسلمة. ربط طرف ثوبها في درعها فلما قامت انكشفت عورتها. فصرخت المرأة واستغاثت بالمسلمين. امرأة مسلمة. نعم. فقام مسلم وقتل يهودي اللي عمل كده يعني، فاليهود قتلوا المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جهز الصحابه وذهب اليهم لاجلائهم اللي هم بتوع بنو قينقاع. بنو قينقاع. فوافقوا على الاجلاء ان هم هيمشوا. طبعا غلطانين غلط كبير يعني. عبد الله بن سلول بن ابي بن سلول هو اللي ايه ضمنهم. قال هم هيمشوا بس ايه يعني سيب لهم حاجتهم وسيب لهم كل كان هم الرسول هيخرجهم ويسيب امتع بتاعتهم. المرة الثانية بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يطالب بالمشاركة في دية واحد قتل خطأ. فقالوا له طيب تعالى احنا هنجيب لك اللي انت عايزه بس انتظرنا هنا. واتفقوا على انه يروحوا يرموا عليه حجاره من فوق او حجر راحه من فوق علشان يموتوه. فربنا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. فنفس الكلام نقضوا العهد. قريظه قالوا له احنا خلاص اتعظنا. لكن جم في غزوه الخندق وخانوا العهد. وتآمروا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بالضبط كده ساعة ما يشوفوا أمريكا جاية على حملة الطائرات، الله أكبر ومش عارف إيه، فاكر أنت أنت الخارج. صحيح. شبه اليهود بالضبط، والله شبه اليهود. أسعد الناس بوقوف أمريكا حول حدود مصر. سبحان الله. فكرونا ببني قريظة، دول زي بني قريظة بالضبط. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. فاللي زي دول فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اما تثقفنهم يعني تجتمع معهم في حرب. فنكل بهم، اجعلهم عبرة لخيانتهم وغدرهم. كان التعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود عامل كبير جدا جدا في إرهاب المنافقين. نعم. هما لم ينتهوا من المكائد حتى بعد ما طرد اليهود وبنو قريظة من وانتقم الله عز وجل من بني قريظة. المنافقون ظلوا حتى موت النبي عليه الصلاة والسلام. مش كلهم برضو انتهوا، بقي شيء من المنافقين ابتلاء للمؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى قدر على ان يخلص الدنيا من كل الكفار اللي موجودين، بس الددنيا ابتلاء زي ما انت عارف يعني. نعم. واستقامه الانسان في شرع الله تبارك وتعالى وحسن النيه والامور دي كلها ابتلاءات اراد الله عز وجل ان يظهر من خلالها الصالح من المفسد. وفي نفس الوقت يتميز اهل الجنه والنار، فاللي دخل الجنه استحقها واللي دخل النار استحقها. وأيضا تظهر آثار التوحيد في عباده، فيوحدون الله في توحيد العبودية ويظهرون آثار أفعال الربوبية وحكمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وآثار توحيد الأسماء والصفات. يعني واحد يقول لك طب الكلام ده كله ليه؟ ما هو لأن ربنا سبحانه وتعالى له حكم كبيرة جدا جدا في ظهور آثار أسمائه وصفاته في خلقه. عشان كده يعني يشاء ربنا مثلا ان رسول يموت ويبقى في مجموعه من المنافقين لسه موجودين. وعمر الخطاب مش مصدق ان رسول مات. قال لا يموت الا ان يقضي على المنافقين كلهم. وهؤلاء المنافقون هم اللي راحوا قلبوا العرب كلهم وخلوا كثير منهم ارتدوا عن الايه؟ عن الاسلام. نعم. او منعوا الزكاه في الاموال اللي كان الناس اصحاب الدنيا. او اشياء كثيره يعني، لكن الدنيا كلها ابتلاءات. احنا عايشين في عصر برضه ابتلاءات. غلبه للكفار على المسلمين وتضييع، وبرغم كده مش ساكتين، بيضيعوا الايه؟ المسلمين وبيجاهلوهم بكتابهم. ويبذلوا كل ما استطاعوا عشان الناس تعرف كتابهم، لكن ما فيش فايده. بل بالعكس بينقلب الامر عليه. بينقلب الامر عليه. لما يعرف اللي عندهم لا يمكن يتبعه. يبقى لو ظفرت بهم في الحرب وظهرت عليهم نكل بهم. واجعلهم عبرة لمن سواهم من الأعداء. نعم. وخصوصا الخولة والإيه والعملاء. وإن تخافن من قوم خيانة. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني لو فرض إن أنت عاهدت مجموعة من الناس أو قبيلة أو أي عهد بينك وبين أي حد وشعرت بغدره، نعم، أو علمت أنه يخطط للغدر، أو أردت لمصلحة ما أن تفسخ هذا العهد وهذا العقد، يبقى لازم تعرفه قبل حربهم أو حدوث أي تصادم معهم. لا تقترب منهم طول ما هم حاسين ان فيه ايه عهد. يبقى لازم تعلمهم ان هذا العهد قد نقض، انا مش موافق على العهد ده. ليه؟ لان في ناس كتير الخيانة بتيجي من طرفه على العهد ويخونك وانت معاهم، زي ما حصل من قبائل اليهود. نعم. في بينهم والنبي عليه الصلاه والسلام عهد من اول ما دخل المدينه، ما فيش ولا قبيله وفت ولا اعلمت النبي عليه الصلاه والسلام قبلها بنقض العهد، كلهم خانوه مره واحده، كلهم بيخون. حتى العهد اللي يبقى بينه وبين مثلا، ودي كل المعاهدات اللي حدثت حتى وقتنا هذا، هل في ناس من الأمم المتحدة لهم عهد؟ هل في عهد بيوفوا بيه لحقوق المسلمين في فلسطين؟ لا. هل في عهد في إن الدول تكون مستقلة؟ لأن ميثاق الأمم المتحدة بيقول لك ما الأمم المتحدة لا تتدخل في القوانين الداخلية الخاصة بإيه؟ بكل دولة. كل دولة تشوف الايه المصلحة بتاعتها، والأمم المتحدة كلها والهلال الأحمر والصليب الأحمر ومش عارف ايه والكلام ده كله بيستغلوا أسوأ استغلال علشان يخربوا البلدان عن طريق الضغط المالي، الضغط العسكري، الأشياء دي. مفيش عهد لهم أبدا. أنا ما وجدته في تاريخ العالم كله تحت مسمى الشرعية الدولية ونقض للعهود تحت هذا المسمى وخيانة، وزي ما تقول يعني وظلم، ظلم، الظلم اللي هو الظلم، ظلم بين يعني، مش إلا من الشرعية اللي هم عاملينها. وأنا مش عارف والله ليه العرب والمسلمين في دولهم يصرون على إيه البقاء في هذه الشرعية. نعم. لا صلاح لنا، وانا بقولها بمنتهى الوضوح، لا صلاح لنا الا اذا كسرت هذه الشرعيه واستقل المسلمون بشرعيتهم التي فيها كمال العزه، نعم، وموافقه الفطره واجتماع الكلمه على طاعه الله ورسوله، في وحدة خاصة بهم. نعم. طول ما هم بعيد سوف يذوقوا الوبال حتى يتحولوا إلى أطلال، زي ما بتشوف في اليمن كده أطلال، وتشوف في سوريا أطلال، وتشوف في ليبيا أطلال كده، والدور جاي على الباقي لغاية ما يفوقوا. هي الحياة لازمتها إيه؟ اللي عايش في الحياة وطمعان فيها هو اللي بيذل. صحيح. إنما الذي يرغب فيما عند الله ربنا سبحانه وتعالى بيمكن له في الحياة وبيبقى له العزة، ولو مات فله الفوز في الآخرة. نعم. دي أساس المسألة. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم إيه يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم على سواء يعني لازم تعرفهم بشرف كده ان احنا مش موافقين على العهد بتاعكم ده، وان احنا ليس بيننا وبينكم عهد بعد هذا الوقت. حتى كده يعني ما عادش في فرصه ليهم ان هم يتهموني انا بالخيانه. خلاص. يعني كان فيما اخرجه ابو داود بيقول: ك كان بين معاوية وبين الروم عهد، في عهد من معاوية بن أبي سفيان أيام الدولة الأموية يعني، نعم، وبين الرمعة، وكان يسير نحو بلادهم، يعني جهز جيش، العهد مثلا هيخلص بعد كم يوم، فجهز نفسه على أساس يبقى موجود على الحدود، بحيث أول ما ينتهي وقت العهد يحدث الايه؟ الغزو. حتى إذا انقضى العهد غزاه رجل راكب ركوبة وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. نعم. وفاء إيه؟ لا غدر. لا غدر. مين الرجل ده؟ نظروا فإذا عمرو بن عبسة. فأرسل إليه معاوية فسأله فقال وعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها. نعم. أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية يعني يقول إيه لو بينكم من أي حد عهد لا تهيئ الأسباب في عقد عقدة للحرب أو فكها أو تجهيز جيوش أو شيء من هذا القبيل حتى يعلمه بنقض العهد قبلها. نعم. وبعد ما الناس تعرف على سواء يعني أنتوا وهم عارفين كويس جدا إن مفيش بينكم من بعض عهد ساعتها جاهز لغزوهم أو رد الفعل اللي أنت هتشوفه مناسب بالنسبة لهم. ليه؟ لان هو معهدك وبيقدر بيك، فانا ما اقدرش انني اعامله بالمثل. الغدر مش موجود عند المسلمين. نعم. اقول له العهد اللي بينه وبينك انتقض خلاص، مانيش موافق عليه، واحنا الان بلا عهد بيننا وبينك. يعني لو ما تيجي تطبق الكلام ده على الامم المتحده يبقى هذا يحتم على جميع المسلمين وعلى حكامهم الانسحاب من الأمم المتحدة، واعلمهم بأننا لا عهد لنا معكم. نعم. لأنكم أهل ضلالة. بس تخيل بقى لما يكون الدول العربية كلها والدول الإسلامية جاءت كده بقرار أعلنت فيه انسحابها من الأمم المتحدة. نعم. انتم ناس سوء. لكن اللي بيحصل ان الكل بيسارع الى مرضاته. وبيسارع يقول لك مصالحنا هتتعطل ومش عارف ايه وبتاع، يا عم مصالح ايه اللي هتتعطل؟ الدنيا مش رزقها على الأمم المتحدة ولا على الدول اليهودية اللي اليهود بيسوقوهم العمدة وشوك الغفر. بقولك ازاي يعني ادي احنا بنقول كلام ربنا سبحانه وتعالى يسر حد من ال ولاس الامور يسمعوا يعني. باذن الله. باذن الله تعالى. طيب ان الله لا يحب الخائنين. يعني تخيل بقى لما يكون اكتر من 70 قرار في الأمم المتحدة تخص المسلمين وفلسطين وبتاع وياخدوا فيت وفيت وفيت وفيت وفيت ايه ده؟ وأي حاجة تيجي لصالح المسلمين برضه يعترضوا عليه. نعم. ايه ده؟ دولة واحدة تعترض ينهي القرار. خلاص ينهي القرار. وإما تخافن من قوم خيانة. تخافن مش يعني إذا أحسيت بأن هؤلاء خونة وعلمت بالدلائل الخيانة اللي هم بيخططوا لها. نعم. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبق. إنهم لا يعجزون. كأن الآية نازلة في الأمم المتحدة. سبحان الله. والله العظيم. ان هم يعني خلاص يقول لك يا عم ده متقدمين علينا، سبقوا. شوف كلمة سبقوا، يقول سبقونا بمئات السنين، سبقونا. ولا يحسبن الذين كفروا ايه؟ سبقوا، سبق انهم لا يعجزون، لا يعجزون. ثم قال واعدوا لهم، بعد على طول، واعدوا لهم ما استطعتم، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فواحد يقول لك احنا هيلزمنا السلاح ولازم يكون عندنا سلاح نووي. والله لو عندك سلاح نووي اخد بالك ازاي، يقول لك سلاح رادع. هم لو استخدموا السلاح النووي احنا ما نستخدمش السلاح النووي. ليه فرق؟ ان ليس من اخلاق المسلمين انني استخدم في حرب غير شريفة السلاح النووي. بيجي يدمر مثلا حوالي 200-300 ألف مرة واحدة، يعني عايز أقول حكاية استخدام السلاح النووي برضه. بعض الناس يقول لك إيه ده فيها قوة ورضع وفيها مش عارف إيه والكلام ده كله، وده ما أقدرش أوقف الكافر إلا بكافر بسلاح كسلاحي أو ما شابه ذلك. نعم، أنا أرى صراحة إن استخدام السلاح النووي لا يصح. ليه؟ انت بتدمر بشرية. طب اذا جه واحد كافر ما عندوش دين ودمر البشرية، نعم، اعمل زي؟ لا. لما تقتل 200 او 300 الف او 400 الف او مدينة تمسحها باللي فيه، هل دي الحكمة اللي ربنا خلق من أجلها الكون؟ فواحد يقول لك طب هم هيضربونا، احنا عندنا ربنا اللي خلقنا وقادر على ان يحمينا هيحمينا. زي ما حصل مثلا في معركة بدر، الناس مش قادرة تحسب الحكاية دي. نعم، لما نزلت الملائكة في غزوة بدر، حد كان عامل حسابه ان ممكن في ملائكة تنزل تدافع عن المؤمنين؟ لا، برضو ربنا سبحانه وتعالى هيحفظنا بالأسباب الغيبية لو عجزنا في الأسباب المشهورة. لو عجزنا، لو عجزنا، مش تقصير، مش تقصير. لكن ما أقدرش أنني أجي وأقول لك إيه أنا حبيب الكفار كلهم كده، تعطل الحكمة. يعني إبادة، لو في إيدينا إبادة الأمريكان والأوروبيين والحلف الناتو والناس دي كلها، نعم، هل عند المسلمين المسوغ اللي يبيد كل الكافرين من على وجه الأرض؟ لا لا، حكمة ربنا تقتضي إن دعوتهم أدعوهم إلى أن يفهم، وهتلاقي في ناس منهم بتفهم وربنا ينجيها. نعم، فلو شاء الله عز وجل لأباد كل الكافرين من على الأرض وجعل الناس أمة واحدة. نعم، طيب، احنا فضل دكتور انتهى وقت حلقتنا، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.